صح ذيك الشيخ يدمى فساك يردم الدم فصبح يثم أسهام الطلام يرجى لي الصفر بعذان أضرب بقراثة نظر حغارك جغايا خاما شمينا فينا عزيزا شمينا فينا عزيزا إني يدين وقي غاض صفر في الله السوس مثل درث مرة يسفيني ضث خلاع اتصن ولا ثمانيس في زيري ثفج جافي يصرى في السغيث الحارة أمصم نارثة وثدثة فثيس الدغفة برث من برا الدغفة برث من برا ثوثي لخلع يظفري دلاخي أهليس يشحل غز فضا يزني ميك عدا غسل خيق في غسي فدارث النيغ ذولي ويك شميث السيق يوثي في شقيق تخمي مغرد وغليغ أمك ثغدي ونوشويق أمك ثغدي ونوشويق حسب غث أمر فيق ركب غافل هوى صروح أيقس عليه بالفراق ذولي وذايني فاقي الصظلام ذيقي منيس ذا محزون غير ذا خليخ يكاث من غراق يسقد لاعث بثار في قيس يا يوم علي يا زاري ويا الرقراق يوم علي يا زاري ويا الرقراق ذي مطي ديناق يسنغال ذي كفافراني